له سؤال ثاني. الأخ يقول بأنه يعمل بمهنة طباخ، يقول وعندما أكون صائم فلا بد من تذوق الطعام بلساني وبعد ذلك أتمضمض من الماء، فهل صيامي صحيح لرمضان الماضي جزاكم الله خيرا؟ نعم صحيح، ذوق الطعام لا يضر، هنا يذوق الطعام ماله ولا طيب لا بأس به، يذوق يلفظه لا يبلعه لا بأس بذلك والحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.